بعتب عليك يا زمن، بعتب عليك، بعتب عليك يا زمن، بعتب عليك. هو احنا ايه يا زمن؟ لعبة في ايديك. بعتب عليك يا زمن، بعتب عليك، بعتب عليك يا زمن، بعتب عليك. هو احنا يا زمن لعبة في ايديك. بعتب عليك والرضا غالب عليا، بس العتاب من العشم مليان حنان. بعتب عليك والرضا غالب عليا، بس العتاب من العشم مليان حنان. مش عايزة منك يا زمن أحلى ولا أكتر من كده، خلي لي حبي يا زمن دايما معك بالشكل ده. مش عايزة منك يا زمن أحلى ولا أكتر من كده، خلي لي حبي يا زمن دايما معك بالشكل ده. كان يجرى ايه يا زمن لو من زمان؟ كان يجرى ايه يا زمن لو من زمان؟ جمعت بينا يا زمن قبل الأوان. مكتوب عليا أعيش العمر محرومة، ومكتوب عليا أعيش العمر محرومة، محرومة أنظر ضنايا نظرة محرومة. ومكتوب عليا العمر مظلوم.